قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، فإن من في الترجمة تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون من شرطية، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، فيكون تقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، ويقدر جواب الشرط محذوفا، ويقدر جواب الشرط محذوفا. والآخر أن تكون من اسما موصولا، أن تكون من اسما موصولا، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهم، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم، والفرق بينهما أن الأول مشتمل على بيان الحكم في جواب الشرط فقد أشرك، وأما الثاني ففيه ترك الحكم والدعوة إلى استخراجه، وأما الثاني ففيه ترك بيان الحكم والدعوة إلى استخراجه واستنباطه. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، أي طلب لها. فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه ودوامه، فالتبرك طلب البركة وهي كثرة الخير ونماؤه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه، إذا اعتقد في المتبرك به استقلاله بفيض الخير وإعطائه، وأنه يمد بنفسه، وأنه يمد بنفسه، فهذا شرك أكبر. والآخر والحال الأخرى أن يكون شركا أصغر، أن يكون شركا أصغر، وله صورتان، وله صورتان: الصورة الأولى أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، أن يتبرك بما ليس سببا للبركة، فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط، فأسباب البركة مقدرة شرعا فقط، فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل، فلا يعلم كون شيء سببا لها إلا بدليل. والصورة الثانية رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، رفع السبب المتبرك به فوق قدره المأذون به شرعا، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه، وهو الاستبشار به والاطمئنان إليه. فإذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأكبر، فإذا قوي تعلقه به فوق هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأصغر. ومما ينبه عليه مما يتصل بهذا الباب أن ما أذن بالتبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط، أن ما أذن التبرك به يتبرك به على الوجه المشروع فقط، فإذا جعل على غيره حرم فعله، فإذا جعل على غيره حرم فعله. فمثلا القرآن سبب من أسباب البركة، فهو كتاب مبارك، وتستمد منه هذه البركة بأنواع من الاستمداد كقراءته وحفظه والعمل به والدعوة إليه وغير ذلك مما يرجع إلى المأذون به شرعا. فلو قدر أن أحدا قصد التبرك بالقرآن إذا نزل بيتا جديدا بأن يفتح في كل غرفة من غرفه صفحات القرآن في أوائل السور 114، فعمد إلى الغرفة ففتح الصفحة التي فيها سورة الفاتحة، ثم الصفحة التي فيها سورة البقرة، ثم الصفحة التي فيها سورة آل عمران، وهكذا يتنقل حتى يتم السور 14، ثم انتقل إلى الغرفة الثانية فبعد ذلك حتى يتم هذا في غرفات بيته طلبا لبركة القرآن، فإن فعله هذا إيش؟ محرم. لماذا؟ لأن القرآن وإن كان متبركا به فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع، فإن طرائق التبرك به موقوفة على ما عينه الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أنزل الله بها من سلطان، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار، فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها، والعزى شجرة سمر عظيمة، والعزى شجرة سمر عظيمة، ففيه بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، وأنه من فعل المشركين. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون. ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبه، ففيه بطلان التبرك بالأشجار الذي طلبوه، وكون ذلك